قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. وقال: وكل أحاديث صحيحة، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عين كل عائن، وكان يعود الحسن والحسين أبناء فاطمة، يعني أبناء ابنته، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وحذر صلى الله عليه وسلم من خطر العين، فقال: إن العين لتدخل الرجل القبر، يعني يموت فيدخل، وتدخل الجمل القدر، يعني يسقط، يقع الجمل فينحر ويطبخ بالقدور فيؤكل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العين لتولع للرجل، تتعلق بالرجل، المعيون يعني، حتى يعلو حالقة، يعني الجبل العالي، فيتردى من فوقه، يعني العين تعمل عمل الصياد الذي يترقب ويترصد للصيد حتى إذا حانت فرصة أصابه وضربه وأوقعه، فهكذا العين تتبع الرجل حتى يعلو رأس الجبل فيسقط من فوق رأس الجبل من غير أي سبب، وإنما هي العين. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة سفعاء الخدين، يعني في وجهها كلف، في خدودها كلف، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وكانت مصابة بعين جنية، ولأن العين عينان، عين إنسية وعين جنية، والعين الجنية